الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار فيما أخذناه في نظم الشمائل. قال رحمه الله: وكان فخما بادنا مفخما، يشير إلى قول هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. ما معنى قوله فخما مفخما؟ نعم، أحسنت. وكان ضرب اللحم، أحسنت. لوجهه ضوء كضوء الجيلم. ما الجيلم؟ القمر. نعم، حسنتم. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: رحب الراحة. ما معنى قوله رحب الراحة؟ نعم، أحسنت. كان رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: كان أدعج العينين. ما معنى أدعج العينين؟ نعم، أحسن. نعم، أحسنتم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ما معنى قوله ضليع الفم؟ عظيم الفم. نعم، أحسنتم. قال أشكل العينين. ما معنى أشكل العينين؟ يبيض عينيه حمرة. أحسنت. قال منهوس العقبين. ما معناها؟ قريب لحم العقب. أحسنت. قال أم معبد أزج أقرن. هنا سؤالان: ما معنى قولها أزج؟ نعم، أزج واسع لا أزج ماذا؟ أزج. نعم، بين الشعر. نعم، هو نعم، دقة شعر الحاجبين معطول. نعم، أحسنتم، هو كذلك. طيب، قولها رضي الله عنها أقرن، ما معنى أقرن؟ نعم، متصل حاجبين. هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال: أزد الحواجب سوابغة في غير قرن. كيف نجمع بينهما؟ نعم، طيب أقرن معناه أنه متصل. إيه؟ نعم، أحسنتم، صحيح. لا تتبين إلا المتأمل. أحسنت. طيب، ما معنى وجود هذه الفرجة؟ يعني نفي القرن بما عبر عنه؟ أبلج. أحسنت. كان صلى الله عليه وسلم، كان في حديث هند بن أبي هالة، مفلج الأسنان. ما المقصود به؟ ما المقصود بهذا الوصف؟ بين الثنايا في نفسها. نعم، أحسنتم. مفلج الأسنان أي فرجة بين الثنايا في نفسها، هذا المقصود هنا. أحسنت، صحيح. الفلج في الأصل فرجة بين الثنايا والرباعيات، لكن المراد هنا الفرجة بين الثنايا، وهو الفرق. أحسنت، بارك الله فيكم. كان صلى الله عليه وسلم جهير الصوت فيه صحل. ما معنى جهير الصوت فيه صحل؟ يعني صوت عالي. نعم، صحل فيه بحة. فيه بحة. أحسنت. كان نعم بحة. نعم، هي بالضم بحة. كان صلى الله عليه وسلم كان في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه شثنا الكفين والقدمين. ما معنى شثنا الكفين والقدمين؟ نعم أحسنت صحيح، أريد الكفين والقدمين ممتلئ اللحمة. أحسنت. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين. ما معنى شبح الذراعين؟ نعم أحسنت. نعم أحسنت، عريض الذراعين. كان طويل الزندين. ما معنى طويل الزندين؟ أحسنت. كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس. ما الكراديس؟ نعم أحسنتم. رؤوس العظام كالمنكبين والركبتين. في حديث علي رضي الله عنه في الشمائل قال علي رضي الله عنه جليل المشاش والكتب. ما معنى المشاش وما معنى الكتب؟ المشاش نعم أحسنت. المشاش لم يرد له ذكر في النظم، أخذناه في الشرح. المشاش كالكردوس، المشاش هو الكردوس وهو رأس العظم، فمعنى قوله جليل المشاش عظيمة رؤوس العظام، والكتد كما ذكرتم هو الكاهل. نعم. كان صلى الله عليه وسلم أجرد ذا مسروبة دقيقة. ما معنى قوله أجرد ذا مسروبة دقيقة؟ نعم أحسنت. خيط الشعر ما بين الصدر والسرة، هذه المسروبة. نعم. طيب ما وصف خاتم النبوة؟ نعم أحسنتم. إذن هو أثر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، قدره كبيضة الحمام، وهيئته كجمع الكف. طيب أيضا نريد شيئا زائدا على هذا من وصف. ما موضعه؟ نعم أحسنتم، في نغض اليسرى، في الناغض من يسرى، يعني في الكتف إلى جهة اليسار. نعم أيضا نريد وصفا أكثر من هذا. نعم حوله خيلان. أحسنت، ما الخيلان؟ نعم جمع خال وهي الشامة. نعم أحسنتم. كان صلى الله عليه وسلم مسيح القدمين. ما معنى مسيح القدمين؟ أي ألمسهما ولينهما. أحسنت، أم لسهما لينهما. أحسنتم. ما معنى خمصان الأخمصين؟ نعم أحسنتم. الأخمص موضع الذي لا يصخ بالأرض عند الوطن. خمصان أي مرتفع، ارتفاع ما تدري. أحسنتم بارك الله فيكم. عقبه منهوشة. ما معنى عقيبه منهوشة؟ نعم أحسنت صحيح، قليل لحم العقبين، يقال منهوشة بالشين ويقال أيضا أحسنت منهوشة بالشين السين. ما معنى إذا زال زال قلعا؟ نعم أحسنتم، هو كذلك أحسنتم يعني إذا رفع رجله من الأرض رفعها بقوة. ما معنى كأنما ينحط من صبب؟ نعم أحسنتم كأنما ينزل في موضع منحدر، ومن بمعنى فيه. ما الاحتباء؟ أحسنت أو بحبل مثلا، أحسنت صحيح، بارك الله فيكم صحيح. نعم يعني يأخذ يعني يرفع ركبتيه ويحيطهما بيديه أو بحبل. نعم نعم هذا آخره، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفتح لكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.